قال رحمه الله: والمحبة الضارة المذمومة توابعها وآثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه، كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم. ذكر رحمه الله آيتين، الأولى قال الله فيها: لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة. هذه الأشياء المذكورات، الظمأ والنصب الذي هو التعب، شدة التعب، والمخمصة التي هي شدة الجوع، هذه الأشياء تولدت عن الطاعة، تولدت عن الطاعة. والذي ذكر في الآية الثانية: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا، هذه الطاعة نفسها، العمل الذي عملوه. فالله سبحانه وتعالى ذكر في الآيتين أن هذا يكتب وهذا يكتب. في الآية الأولى قال: إلا كتب لهم به عمل صالح، والآية الثانية قال: إلا كتب لهم. الأولى قال: إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن تولد عن العمل الصالح فيكتب لهم به عمل صالح. وهذه فائدة منشطة أيضا للمؤمن، أن ما تولد عن عمله الصالح يحتسبه عند الله، يكتب له عملا صالح، يكتب له عملا صالح، إلا كتب له به عمل صالح. فالظمأ والنصب والمخمصة هذه تولدت عن العمل الصالح، فكتبت كتبها الله لهم عملا صالحا. الآية الثانية قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا كتب لهم. هنا قال: إلا كتب لهم. في الأولى قال: إلا كتب لهم به عمل صالح، لأنه في نفسه عمل، لأنه في نفسه أمر تولد عن عمل صالح فيكتب لهم به عمل صالح. قال: فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثاني أن أعمالهم الصالحة التي باشروا تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عنه فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أعمالهم فكتبت لهم. فهذا يستفيد من فائدة عظيمة، أن المؤمن في طاعاته تكتب له طاعاته، ويكتب له أيضا، تكتب له طاعاته أعمالا صالحة، ويكتب له أيضا ما تولد عن طاعاته من ظمأ أو نصب أو شدة أو غير ذلك، أيضا يكتب له بذلك عمل صالح. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده المؤمن، فليتأمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.